تفسير الآية 21 من سورة الجاثية، يقول تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أي هل يظن من يكتسبون ويعملون السيئات أي الشرور والمفاسد والأضرار، سواء أكانت هذه الشرور في صورة كفر أي تكذيب بوجود الله، أم شرك أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاق أي إظهار للخير وإخفاء للشر، أم ظلم واعتداء وعدم عدل، أم فساد ونشر له، أم ما شابه هذا؟ هل يتوهمون أن نجعلهم متساوين مع الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة وعملوا الأعمال الصالحات في حياتهم الدنيا أو أثناء وبعد موتهم في الآخرة؟ كلا بالقطع، فليس هذا عدلنا، إنهم حتما لا يستوون فيهما، فإن الذين آمنوا بربهم وبآخرته وبكتبه وعملوا الصالحات أي اجتهدوا في فعل كل خير وترك كل شر من خلال اجتهادهم في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، يحيون في دنياهم حياة كلها خير وسعادة، ثم في آخرتهم لهم ما هو أكثر خيرا وسعادة في درجات جنات ربهم على حسب أعمالهم، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، بينما الذين اجترحوا السيئات هم في كل شر وتعاسة في الدارين على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم التي فعلوها. قوله تعالى: ساء ما يحكمون، أي ما أسوأ هذا الحكم على الأمور الذي يحكمونه، ما أسوأ هذا الظن والتوهم، ما أسوأ هذا التفكير السفيه السطحي الخاطئ المضر المتعس. إنهم متساوون في الخير والسعادة في الدنيا والآخرة مع الذين آمنوا، ما أسوأ هذا الظن والتوهم، ما أسوأ هذا التفكير السفيه السطحي الخاطئ المضر المتعس، أنهم متساوون في الخير والسعادة في الدنيا والآخرة مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إنهم بكل تأكيد سيعاقبون بما يستحقون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا لهم، لعلهم يستفيقون ويستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. إنهم سيعاقبون في دنياهم أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيعاقبون بكل ألم وكآبة وتعاسة، ثم سيعاقبون في أخراهم قطعا بما هو أشد ألما وتعاسة وأتم وأعظم. فالآية الكريمة فيها ذم شديد لهم على أحكامهم وأفكارهم الفاسدة التي تخالف كل عقل منصف عادل، وتخالف ما جاءت به كتب الله كلها وآخرها هذا القرآن العظيم، كما أن فيه تسلية وطمأنة وتبشيرا وإسعادا للمسلمين.